الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ردا عليهم ليتعقلوا القضية بمقدماتها وبنتائجها، فلا يلقوا لأفكارهم العنان ليكذبوا ويعاندوا. الأمر بسيط جدا، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولكنه شاء أن أتلوه عليكم وأن أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ إذن فالمقدمة التي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكافرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رسولا من أنفسهم. فإن قلت من أنفسهم أي من جنس الناس لا من جنس الملائكة، أو من أنفسهم من أمة العرب لا من أمة العجم، أو من أنفسهم من قبيلتهم التي يكذب أصحابها رسول الله فيها، إذن فحياته صلى الله عليه وسلم حياته معروفة معلومة، لم يغب عنكم فترة ليقولوا بعث بعثة ليتعلم علما من مكان آخر، لم يجلس إلى معلم عندكم ولا إلى معلم في خارجكم، ولم يتلو كتابا. فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تأخذوا من هذه مقدمة وتقولوا: فمن أين جاءت له هذه الحكمة فجأة؟ الحكم والعبقريات لا تنشأ في الأربعينات، وإنما مخايل العبقرية تنشأ في العقد الثاني، يعني في نهاية العقد الثاني أو أوائل العقد الثالث. فمن الذي أخر العبقرية ليقول هذا القول البليغ الذي أعجزكم؟ وأنتم أمة البلاغة وأمة الفصاحة المرتاضون عليها من قديم، وعجزتم عنها، فكان يجب أن تقولوا: لم نعرف عنه أنه يعلم شيئا من هذا أو يقوله، فكيف جاءته الأمور فجأة؟ فإذا حل لكم اللغز وقال ذلك ليس من عندي، فكان يجب أن تصدقوه وهو يعزوه إلى خالقه وإلى ربه. والدليل على أنكم مضطربون في الحكم أنكم ساعة يقول لكم بلاغ عن الله تكذبونه وتقول لا هو من عندك. فإذا ما حدثت له أن فتر عنه الوحي مرة قلتم قلاه ربه، إذن لماذا إذن اقتنعتم بأن له ربا يصله بالوحي ويهجره بلا وحي؟ لماذا في حالة الوصل بالوحي أنكرتم، وفي حالة مغبة الوحي عنه قلتم إن له ربا؟ فيجب أن تتنبهوا وتعودوا إلى عقولكم لتحكموا على هذه الأشياء. والله سردها في كثير من آياته، فيقول سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فمن أين جاءته هذه؟ كان يجب أن يأخذوا هذه المقدمات ليحكموا بأنه صادق في البلاغ عن الله. أفلا تعقلون؟ حين ينبهك الحق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عقلك، يبقى دليل على أنه واثق أنك إن استعملت عقلك وصلت إلى القضية المرادة. والذي يخدعك يحاول أن لا تستعمل عقلك، اللي يخدعك يخدق على ايه؟ زي ما بيقولوا ياخدنا على غماية. لكن الذي ينبه عقلك فيه دليل، يقول لك مثلا هذه بضاعتي ابحثها شوفها ما تتقطعش، شوفها ما تنحرقش، شوفها مش عارف ايه، ويقعد ينبه فيك غرائز الايه؟ غرائز التعقل. فقول الحق سبحانه في آخر الآية أفلا تعقلون يدلنا على أن القضية التي كذبوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأت من عدم استعمال عقلهم. ولو أنهم استعملوا عقلهم في استخدام المقدمات المحسة التي يؤمنون بها ويسلمون لانتهوا إلى القضية الإيمانية التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم جلسوا هكذا وقالوا هذا نشأ بيننا ولم نعرف له قراءة ولا تلاوة كتاب ولا جلوسا إلى معلم، ولم يغب عنا فترة ليتعلم، وظل مدة طويلة إلى سن الأربعين، ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان، فمن أين جاءته هذه الدفعة القوية؟ كان يجب أن يسألوه هو عنها، من أين جاءتك هذه؟ فقال لهم جاءتني من عند الله، فكان يجب أن يصدقوه. ومهمة العقل دائما مأخوذة من الشقاقة. العقل مأخوذ من عقال البعير، وعقال البعير هو الحبل الذي تربط به رجله حتى لا ينهض ويقوم. ولماذا لا ينهض ويقوم؟ لنوفر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه. فبدلا من أن يسير هكذا بدون غرض وبدون قصد يبقى سائم كده، نقول له لا، ارتاح إلى أن نحتاج إلى حركتك. إذن فالعقل إنما جاء ليحكم الملكات، ومعنى يحكم الملكات كل ملكة لها نزوع إلى شيء. فالعين لها ملكة أن ترى كل شيء، يجي العقل يقول لها لا بلاش دي تشوفيه لأن ده يتعبك. الأذن تسمع كل حاجة، نقول له لا دي أنت تضرك في السماع. الخدم ده يسير إلى ده يقول لك دي ضارة. إذن العقل بيعمل إيه؟ يعمل كنترول على بقية الإيه؟ على بقية الجوارح. وكذلك كلمة الحكمة، الحكمة مأخوذة أيضا من اللجام، اللجام اللي بيوضع في فم الفرس حتى لا يجمح. لا، نقول له إن حركتك محسوبة، الحركة اللي أنت هتعملها دي مش مطلوبة الآن، نشده كده عشان ترتاح بحيث نطلقك إذا أردنا أن تتحرك. يبقى العقل والحكمة عشان يعمل موازين لملكات النفس. فخذوا المقدمات المحسة التي تؤمنون بها وتشهدونها وتسلمونها لرسول الله لتستنبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله. أفلا تعقلون حث لاستعمال، حث لاستعمال العقل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أأكذب على الله؟ إذا كنت لم أكذب عليكم أنتم في أموري معكم وفي أمور دنياي وفي الأمور التي جربتموها، أفأكذب على الله؟ الذي يكذب في أول حياته من المعقول لما يكبر بيقول لك لا. طب إذا ما كنتش كذبت عليكم أنتم لا أكذب على الله، وإذا لم أكن قد كذبت وأنا لا غير ناضج التفكير وغير ناضج العقل وغير سوي الرجولة، فأنا الآن ما أقدرش أكذب. فإذا كنتم أنتم، أنا ما أظلمش نفسي وأقول أنا كذاب، أنتم بقى بتكذبوا ليه؟ لأنكم كذبتموني في أن ذلك عن الله. ولو أنني قلت من عند نفسي كان المنطق يقول لك لا بتكذبوه لأنه شرف يدعيه، ده شرف أنا برفعه إلى غيري إلى أعلى مني، يبقى أتكذبوني في هذا؟ فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. لأن الكاذب بيكذب ليه؟ عشان إيه يكذب؟ ليدلس أمامه. إنما أنت تكذب على من يعلم الأمور على حقيقتها، تكذب على من يعلم الأمر على حقيقته. يكذب على واحد زيك يمكن يفتكر إن الكلام ده ويجوز وإيه عليه. يبقى أنت بتظلم مين؟ لا أظلم ممن يكذب على الله. صحيح اللي بيكذب على الناس برضو يبقى ظالم، إنما اللي أظلم منه الذي يكذب على الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والافتراء كذب متعمد، لأن من الجائز ان الواحد يقول قضيه لانه يعتقدها، انما هي مش واقع. ناس يثق فيهم وقالوا له مثلا كذا وكذا فحكاها، القضيه غير واقعه، لكن هو اعتقد انها واقعه باخبار من يثق به وتبين انها مش واقعه، يبقى يقول هو كذب صحيح، انما مش متعمد. يبقى الافتراء كذب ايه؟ متعمد. ولذلك حينما قسموا الكلام الخبرية الى ايه؟ خبر وانشاء. الخبر انت تقوله يقال لقائله صدقت او كذبت، فان كان كلامك يناسب الواقع يبقى ده كلام ايه؟ صدق، وان كان كلامك لا يناسب الواقع يبقى كلام ايه؟ يبقى كلام كذب. ان قل زيد مجتهد، هل في صحيح حد اسمه زيد وهو صحيح مجتهد؟ الواقع كده يبقى كلامك ايه؟ يبقى النسبة الكلامية وافقت الواقع. طب وان قلت زيد مجتهد ولما نيجي ندور على زيد ما نلاقيش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية لم توافق النسبة الايه؟ الخارجية والايه؟ والواقع. طيب هبني قلت كلاما وانا معتقد انه صدق، ام قال لك يبقى الكلام كذب وانت صادق، الكلام كذب وانت ايه؟ صادق، لانك انت ما تعمدتش انك ايه؟ انك انت تكذب فيه. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذبا. افترى على الله كذبا ان قلتم انني ادعيت ان الكلام ده من عند الله وهو ليس من عندي الله، يبقى الكلام الكذب من عندني. طب او كذب بايات الله، يبقى الكذب من عندكم انتم، يبقى لا اظلم مني ان كذبت وقلت هذا من الله وليس من مين؟ وليس من الله. او انتم تكذبوا بالايات وتقولوا هي من عندك وهي ليست من عندي بل من عند الله، يبقى الكذب يجي مره ناحيتي يجي مره هنا. وعداله التوزيع في قول رسول الله في كثير من الاشياء انه يقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. في ادب احسن من كده، في ادب العرض بيقول والله قضيتي وقضيتكم لا تلتقيان ابدا، فواحده منهما صادقه والاخرى ايه؟ ولكن مين اللي صادق ومين اللي كاذب؟ مين اللي مهدي ومين اللي ضال؟ ما قالش انا اللي مهدي ولا انتم الضالين. وانا او اياكم لعلى هدى، واحد منا ايه؟ واحد منا على هدى وواحد منا على ايه؟ طب مين اللي يحكم بقى؟ اعرضوها على عقولكم وشوفوا مين اللي على هدى، مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال. يعني ما بيقول لهمش انتوا على ضلال. ولذلك لما تيجي حتى في ارتقاء الجدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لا تسألون عما أجرمنا، قل لا تسألون عما إيه؟ كل واحد حينسئل عن عمله. جريمتك أنا ما أسألش عنها وجريمتي أنت ما تسألش عنها. قل لا تسألون عما إيه؟ ونسب الإجرام لمين؟ لجهته. طب كان المفروض والمنطق ليه؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون، مش كده يبقى المنطق ويبقى عدل بينهم ولا لا؟ جاب الجريمة هنا وجاب الجريمة ايه؟ لا ما قالش كده، قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، حتى ما قال لهمش انتوا تبقوا مجرمين. فارتقاء في الأدب، ارتقاء في الارتقاء في الجدل. ليه؟ لأن الارتقاء في الجدل عشان يبقى أسلوب مهذب لا يهيج الخصم ليعاندك، تبقى دي من الحكمة. لكن لما تقول إن الخصم حاجة تنرفزه يقوم يضطر إن كان كذاب عشرة يكذب إيه؟ لكن لما تجي له كده بالأدب تقول بقى رسول الله يقول عما أجرمنا ويجي عنهم في نسبة الفعل لهم ما يقولش أجرمتم، يقول ولا نسألوا عما تعملون. ما جابش سيره الجريمه بالنسبه لهم وجابها بالنسبه لمين؟ بالنسبه لارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ارتقاء. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا اذا كان من جهته، او كذب باياته ان كان كلام من ايه؟ من جهتهم. انه لا يفلح المجرمون، لا يفلح المجرمون. مين المجرم؟ ما قالش لاني ولا انت. اللي يكذب ويظلم هو ده اللي يبقى ايه؟ ليه؟ احكموا انتوا بقى وهاتوها. زي ما تقول للواحد ايه؟ والله يا سيدي انا مش عايز المسألة اصله معك فيها الى خلاف، انا هقول لك على القضية ورضيت حكمك انت فيها. ساعة ما تفوضوا في الحكم دليل على انه ان ادار القضية على اي لون من الوان الحكم فلن يصل الا الى ما تريد، والا ولو كان يصل الى غير ما تريد ما توكلوش، تقول له انا والله يا شيخ رضيت حكمك، لأنك واثق أنه لو عرض الأمر على نفسه عرضا معتدلا ما انتهى إلا إلى ما تريده. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. أولا كلمة يعبدون بتقتضي وجود عابد ووجود معبود ووجود معنى للعبادة. العابد هيبقى أدنى حال من المعبود. طب عشان يبقى عابد وده معبود يعمل ايه؟ قال لك مظهر العبادة والعبودية كله طاعة الأمر وطاعة النهي. يبقى يعبد يعني ايه؟ يطيع الأمر وينصرف عن الايه؟ عن النهي. ادي الأصل الايه؟ العبادة. او ان تتقرب بعملك اليه. يبقى العبادة لها كم وجه اهو؟ تطيع أمره وتطيع النهي بتاعه أو تتقرب إليه، يعني تعمل العمل ده قربا لمين؟ قربا لله. العابد والمعبود ما دام ده هيطيع أمر، يقول لك الذي يأمرني أمرا وعايزني أستمع له لازم يسبق هذا أن أحكم بأنه أعلى مرتبة في الحكم على الأشياء مني. أمال هطيعك ليه؟ اشمعنا نطيعك يعني؟ فإن كنا متساوين ما بيسموهش أمر، يسموه التماس. إذن فمعنى واحد يأمرني وافعل، قبل ما يأمرني وعشان أفعل لازم أعتقد أنه إيه؟ أنه أعلى منه. أدي أول إيه؟ أدي أول حاجة. فإذا كان الأمر من المساوي تقول له طب وأنا هعمل دي ليه؟ وإذا كان الأمر ممن اعتقدت أنه أعلى منك هتعمل ولا تقول له وأنا أعمل دي ليه؟ تعمل على طول. يبقى إذن فيه آمر وفيه مأمور. الآمر والمأمور إن تساويا يبقى لازم تقنعني ليه هعمل دي. وأما إن كان في حكم سابق وهو أن الآمر أعلى من المأمور كالأستاذ بالنسبة لمين؟ للتلميذ، أو المريض بالنسبة للطبيب، يبقى معناها أمر ما تقولوش هعمل دي ليه، لأنك اعتقدت أولا بإيه؟ بأنه أعلى. كذلك المؤمن، معنى مؤمن أنه آمن بوجود إله قادر له كل صفات الكمال المطلق. فإذا اعتقدت يبقى اللي يقول لك عليه إيه؟ تنفذه. طب وإن ما نفذتوش؟ ما أنت بين أمرين، يا تنفذ يا لا. فإن نفذت هتاخد رضاه وحبه وثوابه، وإن ما نفذتش تبقى غضبه وعقابه. الله يبقى إذن إن فعلت أمره واجتنبت نهيه تبقى هتاخد ثواب منه، إن خالفت تبقى تاخد إيه؟ يبقى لازم يكون أعلى قدرة مني، يبقى قادر على إنفاذ إيه؟ الثواب وإنفاذ الإيه؟ العقاب. طب تعالى بقى الأصنام اللي أنتم بتعبدوها بقى نشوف بقى، إذا كانت العبادة إطاعة أمر فبأي شيء أمرتكم الأصنام؟ قولوا لنا بقى، قالت لكم اعملوا إيه؟ اللي بتعبدوها دي قالت لكم اعملوا إيه؟ تعبدوها يبقى ما لهاش أمر، يبقى ما يصحش يكون لها عبادة، لأن معنى عبادة يبقى في أمر وفي إيه؟ وهي لا أمرتكم ولا نهتكم. طيب أنتوا تقترحوا كده الأوامر والنواهي؟ لا يقترح العابد ما يعبد به المعبود، بل العابد يشوف المعبود عايز ايه ويعمله. هي عايزه ايه منكم؟ ما قالتش انا عايزه منكم كذا. طيب على فرض انكم خالفتموها او اطعتموها، ان اطعتموها فماذا ينفعكم؟ هتعمل لكم ايه؟ وان خالفتموها فماذا يضركم؟ يبقى اذا حكم في حمق ان عبدتم هذه الايه؟ هذه الاصنام. ليه؟ أم قال لك لانها لا تضر ولا تنفع. ازاي؟ قال لك لا تضر من خالفها، ما لهاش امر، ولا تنفع من ايه؟ من اطاعه. انتم يلي اوقفتم نفسكم هذا الموقف فيكم نفع وفيكم ضر. تقدر تصلح الصنم وتوضبه وتلمعه وتعدله، وان انكسر تعالجه وتحطه كده، وصح تفسده تمسكه كده وتروح نوقعه على الارض. يبقى انت يا عابد أقدر من المعبود على الإصلاح، على الضر وعلى. فمتى فإزاي يكون العابد أقوى من مين ويقدر أن يضر وأن إيه وأن ينفع؟ إذا العبادة دي كلها حمق، كلها إيه؟ طب فإذا كانت العبادة دي كلها حمق، طب دي جت لهم إزاي؟ يجي واحد يقول لك لا ده تضر وتنفع. ليه يا أخوي؟ أم قال لك الذي يعبده أليس يدخله الله النار؟ نقول له هي اللي بتضر بقى ولا مقابله هو الذي يضر؟ مش هي بقى، تبقى برضو لا تضر ولا إيه؟ يبقى إذا لا بد أن يكون العابد أدنى حالا من المعبود، فإن كان المعبود أدنى حالا منه يبقى العبادة ما إيه؟ ما تنفعش. يبقى غلط لو عرضت المسألة على العقل كده، تبقى العبادة إيه؟ العبادة غلط. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن لم يعبدوه، ولا ينفعهم إن عبدوه. ويقول طب امال ايه العله ما دام الحكايه لا ضرر ولا نفع؟ يقول شفعاؤنا عند الله. الله، اذا انتم عاملين المساله مراحل. اذا انتم تؤمنون بالاله، تؤمنون بالاله، ولما نيجي نقول لكم دول لا يضر ولا ينفع، دول هيبقوا شفعاء عند من يضر وعند. طب فاذا كنتم بتقولوا هم شفعاء عند من يضر وينفع، والذي اعتقدتم انه يضر وينفع بقول لكم ما تعبدوش الاصنام، تبقى ازاي تبقى شفعاء دي بقى؟ يبقى برضو تفكير سليم ولا مش سليم؟ تفكير مش سليم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اذا لما تيجي تجادلهم نقول لهم ما بيضروش ولا ينفعوا، ما يقدروش يكبروا فيهم، يقوم يروح مالص منها يقول لك لا دول شفيعين عند من يضر وعند من ايه. طب ما دام شفعاء، الشفيع ايكون محبوبا عند من يشفع عنده ام مكروها منه؟ لازم يكون محبوب ما دام هيشفع لعنده. ده انت بتستشفع بواحد عند واحد لانك ترى له منزله ومكانه ايه عنده. فإذا كان الذي تقولون أنهم يشفعون عنده يأمركم وينهاكم أن تعبدوهم، فكيف ده برضو لخبطة في التفكير، العقل مش موجود خالص كده. وما هو الشفيع؟ الشفع ده من الوتر، واحد ويشفع يعني يجي وياه واحد تاني. وما دام الشفيع ده يشفع عند واحد يبقى كأنه ضم رأيه إلى مين؟ إلى رأي صاحب الأصل. يبقى قواه ولا ما قواهش؟ أيقويه إلا عند من يكون حجة ومحبوبا عنده؟ لازم يكون حجة ومحبوب إيه؟ ومحبوب عنده. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ايه القضية شفعاؤنا عند الله دي؟ طب مدام هيشفع عند الله، وهل يشفع عند الله احد الا باذن الله؟ مش ممكن يشفع عند الله الا من اذن له الله ان يشفع ورضي له قولا، لازم تكون كده. واذا كان هو هيأذن لهم بالشفاعة ويرضى لهم قول ما يأمركوش ولا يعنفكم على انكم بتعبدوا الايه؟ بتعبدوا الاصنام. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل ردا عليهم في هذه القضيه، اذا ففيه قضيه وفيه دليل القضيه وفيه رد للقضيه ورد لدليل القضيه. ازاي يعبدون من دون الله ولا يضرهم ولا ينفعهم؟ يقول لكم انتوا عبادتكم غلط، لانهم لا يضرهم، بل انتوا اللي تضرهم وانتوا اللي ايه اللي تنفعهم. ادي واحد. فان قالوا شفعاؤنا عند الله، قل دي قضية جديدة بقى، جبت من أين جئتم بهذه القضية؟ أهناك في كون الله شيء لا يعلمه الله؟ تبقى أنتوا جبتوا قضية ملهاش وجود خالص. أتنبئون الله بما لا يعلم؟ إزاي بتقول القضية دي والله لا يعلم إن في ناس أصنام هتشفع؟ جايبين القضية من أين جئتم بها؟ يبقى دي افتراء ولا مش افتراء؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ هو خالق السماوات وخالق الأرض، خالق الملك، خالق الملكوت، ويعلم كل شيء. فالقضية اللي انتم بتقولوا تشفعون عند الله من أين جئتم بها؟ دي ليست في علم الله، وما دامت ليست في علم الله يبقى لا وجود لها، وما دام لا وجود لها فهي قضية مفترات مدعاة. قل أتنبئون الله، زي هناك قضية إيه، قل أتعلمون الله بدينكم، أنتم بتعلموا ربنا إزاي يعمل لكم دين. كل ما تقولوا العصر وفسد ننزل الحكم عشان يناسب إيه الله، كل ما الدنيا تفسد نقول ننزل الحكم عشان إيه مناسب لمين الله. تبقى أنتم اللي بتشرعوا بقى ولا لا؟ يبقى ما دام أنتم اللي بتشرعوا يبقى عايزين بتعلموا ربنا بالإيه، بالدين بتاعكم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه، سبحانه أن يكون في وجوده شيء وهو أن تكون هؤلاء الأصنام شفعاء عنده وهو لا يعلم هذه القضية، تنزيه له أن لا تكون هذه الإيه، أن تكون هذه القضية. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه يعني تنزيها له أن توجد في ملكه قضية لها مدلول يقيني ولا يعلمها، وما دام هو ما يعلمهاش يبقى ملهاش إيه، ملهاش وجود، وما دام ملهاش وجود تبقى قضية إيه، قضية مفترات مدعاة كاذبة. سبحانه وتعالى عما يشركون، العما يشركون من الإيه، من الأصنام، لأن الشريك ده عشان يعمل إيه، واحد له شريك. ده احنا بنشوف كده لما واحد يكون عنده قوة من الغنى ويعمل عمل تجاري بيعمله من ماله، طب بيشارك واحد، بيشاركه ليه؟ لازم الحركة التجارية ماله ما ينهضش بيه، يقوم يعمل ايه، يقوم يجيب له شريك ويعمل اسهم، وده سهمين وده سهم ومش عارف ايه، وعشان يجمعوا الحكاية. طبعا ربنا بقى هياخد الشركة ده عشان يعملوا ايه، عشان يعملوا ايه؟ لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة كما يقولون، هنفرض أنكم تدعيتوا لحاجة عظمة كده، اللي انتم ادعيتم أنهم آلهة ولهم عظمة ولهم تصرف في جهة، يبتغون إلى ذي العرش، هيرجع الأمر إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لأنهم كانوا يقولوا إيه؟ الأفلاك، كل فلك له سيطرة على شيء في الوجود، النجوم، النجوم لها سيطرة على الوجود، البروج، كل برج له سيطرة على الوجود، يبقوا دول بالنسبة لهم ايه؟ المتصرفين. تقوم تقول له طيب والحاجات دي كلها مين اللي ادى هذا التصرف؟ هترجع لمين؟ هترجع لمين؟ لله. ولذلك الفلاسفة الخيبة بتاعتهم عملوا ايه؟ قال لك صحيح نحن نؤمن بأن وراء هذا الكون إله، الى خلق الكون ده. ليه؟ لان الكون فيه اشياء مخلوقه مش ممكن بشر يدعي انه عملها. ليه؟ لان البشر طرا عليها، مش هي جاءت بعد وجود البشر. البشر طرا على الشمس ولا لا؟ وطرا على القمر، وطرا على النجوم، وطرا على الهواء، وطرا على الارض. يبقى ما دام البشر هم اللي طراوا عليها يبقى هم ما عملوهاش، ما حدش يدعي انه ايه. أم قال لك إذن فيه قوة أعلى من الإنسان عملت هذه الإيه؟ الأشياء. قال لك إيه؟ لأن دون هذا الأشياء في حركة الوجود يحتاج إلى موجد. اللمبة اللي إحنا مننورينها دي ما تعملش، ما فيش شجر بيطلع لبط، فيش بذرة كده بنحطها تطلع كلبات أبدا، ولا نيون ولا أي حاجة. أمال إيه؟ ده لازم فيه معالج، في علماء قعدوا يعملوا المعادلات والضوء يجي ازاي ومش عارف ايه والطاقه ومش عارف ايه، وبعدين معامل بتعمل الزجاج، ومعامل بتفرغ الهواء، ومعامل بتعمل الله. حاجه بسيطه زي دي انا عايزه ايه؟ لو انت حسبت اللمبه نمره خمسه دي والمراحل التي مرت بها الى ان تصل اليك لوجدتها تحتاج اجهزه ايه؟ اجهزه ضخمه. اول الاجهزه كليات بتدرس، وعلماء بيقعدوا في المعامل ويروحوا على الأرض يطلعوا منها العناصر، يشوفوا الظواهر الكونية، ويجيبوا المواد اللي نافعة اللي تستطرق اللي تبقى شفافة اللي تبقى، وبعد ذلك مصانع عالية، ممولين يمولوها، وعدد ومش عارف ايه علشان تعمل لك الايه، اللمبة دي. وعرفت مين اللي عملها من الأول ولا لأ؟ وتنكسر اللمبة دي في قد ايه؟ قال لا تنكسر كده، واحد يعملها كده يروح كسرها، ولا هي تتحرق من غير من نفسها كده. الله. طب والشمس بقى اللي ادتكم كلكم بقى دي كلها ولا شفتوا؟ طب ما تقولش دي من اللي عملها. اذا كان اتفه الاشياء اذا سلسلت وجوده وجدته يتطلب ايه؟ كمية من العلم ومن البحث ومن الإمكانيات ومن التكنولوجيا ومن المصانع ومن التجار، عملية صعبة. ومع ذلك اللمبة نمرة 5 تدي على قد 5 شمعات، وتقدر تكسرها وتعملها كده مش كده، وهي ما كسرتهاش كده يبقى لها طاقة وتنحرق. وبعدين نعمل ايه؟ شوف لما انطفئ ايه اللي حصل؟ الله. لكن بقى تبقى الشمس اللي عمالة تبدي نصف الكرة هذا الضوء، ولا قانون صيانة، ولا حد ينفخ في كده كده يطفيه، ولا حد يرمي زلطة كده يكسرها. يبقى لازم تنسبها الى ايه؟ فاذا اردت نسبتها يبقى لازم لها خالق اقوى من هذه المسائل كلها. ومدام اقوى من هذه المسائل كلها، اياك انك انت تجعل ما تبتكره وما تصنعه صارفا لك عن الله، بل اجعل ما تبتكره وما تصنعه دليل لك على صدق الله فيما اخبر. انت بتاخدها دليل على انك انت بقيت يعني عالم، تقول لك لا، خدها دليل. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا مثلا الانسان منا حين يجيء الليل، معنى يجيء الليل الشمس غابت وعايزين ضوء، قال لك الضوء ده ان كان عشان يهديك السبيل كده وانت ماشي كده، وربنا يديك النجوم ويديها يوسعها شويه، يديك في بعض الليالي الايه؟ القمر. طب انا قاعد في البيت بقى، لا انا شايف نجوم ولا انا شايف قمر، وعايز اقوم بالليل اروح مثلا بيت الماء او اقضي اي حاجه، يقوم لما نطفي النور ايه اللي يحصل؟ هتمشي كده تتعثر في امتعه بيتك. فان كنت اقوى من متاع حطمته، وان كان المتاع اقوى منك حطمك، يبقى انت بين ايه؟ اما تمشي بالليل في الصاله كده وعايز تروح دوره الميه، ان لقيت طقطقه صغيره كده ولا حاجه وانت ماشي تروح كسرها، وان كانت ترابيزه جامده كده وقويه تروح كسر رجلك. يبقى اذا ستصطدم بشيء، اما ان تحطمه ان كان دونك قوه، واما ان يحطمك ان كان فوقك قوه. طيب نعمل ايه؟ ام قال لك يبقى لازم نعمل شويه ضوء بسيطه كده تجمع بين اعطاء الضوء ولو الى مفتاح الضوء الكبير، عشان امشي كده لحد ما اروح لمفتاح النور. قال نوم نعمل ايه؟ والناس بس، والناس ايه؟ ولما نيجي بقى نشوف الناس على اقدارها، تجد قوة الابتكار وقوة استخدام المبتكر البشري على مقدار قوة الناس. واحد يجيب شمعة وكتر خير الدنيا، وواحد يجيب لمبة نمرة ايه؟ 5، وواحد كان يجيبها لمبة نمرة 10، والعمدة يجيبها 15، والتاني يجيبها نمرة مش عارف البشري يجيبها نمرة ايه؟ 20. وبعدين قال لك بلاش اللمبة دي، نعمل كلوبات، ويجيب كلوب، يقول يا فلان جاب كلوب، يبقى ارتقى يعني شوية. يبقى الأضواء اللي بناخدها بالليل عشان تضيء لنا الظلام بناخدها على حسب إيه؟ على حسب إمكانياتنا وعلى حسب قدرتنا. وبعدين اختلع بتاع الكهرباء، ده فلان دخل كهرباء، ده فلان مش عمل كهرباء، ده جاب نيون، ده لا ده جاب إيه فلوريست. الله. إذن بترتقي، كل واحد بيرتقي في إضاءة ظلامه على حسب إيه؟ على حسب قدرته. فإذا ما طلعت الشمس أطفأ الكل مصباحه. ليه؟ لأنه جاء المصباح الذي يغني الجميع بتساوي الجميع. الله. أهدى في النور الهداية الحسية، في النور اللي هو اسمه الهداية الإيه؟ الحسية. إذا كان في الهداية الحسية اللي هي الظلام علشان ما نصطدمش بالأشياء لا تحطمنا ولا تحطمه، أقدرنا اختلفت، ولما ظهر ما صنعه الله انتهت أقدرنا. فكذلك فيما يضيء لنا المعاني والحقائق، يقول ده الفيلسوف الفلان قال نظرية كذا خدوا به، نقول له لا، إذا نزل قرآن الله فأطفئوا مصابيحكم. زي المسألة المادية تمام، ساعة ما تظهر الشمس الكل يعمل إيه؟ يطفئ إيه؟ يطفئ مصباحه علشان المسائل ما تقيه. فالحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتعقل الأشياء وأن ندرسها دراسة دقيقة، بحيث نأخذ طموحات العقل لا لبعدنا عن الله ولكن لإيه؟ لقربنا من الإيه؟ ونعمل مقارنة، تقول إذا كنا احنا عملنا كذا يبقى دي اللي عملها أقوى منا ولا لا؟ يبقى لازم أقوى إيه؟ أقوى منا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن الشركة تقتضي طلب المعونة، وطلب المعونة إما من المساوي وإما من الأعلى، ولا يوجد مساو لله ولا أعلى من الإيه؟ من الله. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الآية دي وردت في سورة البقرة بس بأسلوب آخر، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وهنا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وما كان الناس إلا إيه؟ أمة واحدة فاختلفوا. ديك إيه؟ كان الناس أمة واحدة فبقى على طول، ما فيش فاختلفوا هنا. الذين يقرؤون القرآن ما بيستوعبوش في المعنى الواحد ما قيل فيه في كل الآيات، يقوم هو بيقرأ كده يلاقي آية يقوم ياخدها ولا يتتبعش القرآن الآيات المشابهة لها في المعنى العام عشان يعمل إيه؟ توازن بين المعاني. ما فيش آية تتضارب مع آية. ولذلك المفكرين العصريين يقول لك إيه؟ قال لك إن الناس كانوا كلهم كفرة ثم ارتقى العقل في إن فيه قوة، فبقينا نشوف إيه القوي في الأجناس عشان نعبده، فلقوا الجبل ده هو الصلب هو اللي ما بيش عارف إيه بيقوه، ناس لقوا الشمس وناس لقوا القمر وناس لقوا النجوم وناس لقوا الشجرة اللي بتورق كده وتثمر، فكل واحد نظر إلى جهة إيه؟ قال يعني الإنسان ابتدى للدين بعقله، يعني الأول كان إيه؟ كان كافر، وبعدين ابتدى إيه؟ عقله يترقى إلى أن يصل إلى التوحيد. يقول له معنى ذلك أنك تريد أن تعزل الخلق عن خالقه، كأن الله خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية ثم ظن عليهم بقيام حياتهم المعنوية، وقال لهم بقى عيشوا بقى في الأرض واكتدوا زي ما انتوا عايزين، بقى يضمن لنا حياتنا المادية ولا يضمنش للحياة المادية قيم تحرسها من الشراسة؟ بقى ده كلام معقول؟ مش معقول. يبقى اللي قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين يبقى يدل على أن كان الناس أمة واحدة في إيه؟ لا في الكفر بقى، مدام بعث النبيين عشان إيه؟ اهو انت لو خدت الايه دي زي ما انت بتستشهد بقى كده، يبقى ما دام بعث النبيين، بعث النبيين عشان يعملوا ايه؟ ده هم امه واحده عشان يختلفوا يعني ولا ايه؟ ما دام هم امه واحده يبقى بعث النبيين عشان يعملوا ايه؟ يختلفوا يعني ببعضهم يبقى مسلم وبعضهم يبقى ايه؟ بعضهم يبقى إيه؟ كافر. طب كافر يعني يظل على ما كان عليه، مش معنى كده كافر يعني يظل على ما كان عليه واللي هيسلم يجي ويمين والنبي. تقول له لو جبت الآية دي ما كان الآية دي وهي الآية دي وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، يبقى بعث النبيين جاء للاتفاق أم للاختلاف؟ جاء للاختلاف. بعث الله ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين أي ليخرجوهم عن الخلاف، وما دام ليخرجوهم على الخلاف يبقى يعيدوهم الى الايه؟ الى الاتفاق. يبقى الاتفاق على ايه؟ على الشيء الذي جاء به الرسل عشان ينهوهم من الخلاف. يبقى الاصل في المساله الاسلام ولا الكفر؟ يبقى الاصل في المساله الايمان. الاصل في المساله الايمان. وما كان الناس الا ايه؟ امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى بعث الله النبيين نتيجة لمين؟ لاختلافهم عشان يعملوا ايه؟ عشان ينهوا الخلاف، ولما ينهوا الخلاف يعودهم الى الايه؟ الى الوفاق، ويبقى الوفاق هو ايه؟ هو عين ما جاء به الايه؟ النبيين. يبقى كان الناس أمة واحدة. ولذلك الذي أخذ الآية الأولانية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. قل له يا أخي كمل الآية. طب كمل الآية كده، كان الناس أمة واحدة فبعث الله إيه النبي إيه ليه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى الاختلاف بس جاء في الآية الأولى في المقدمة، والاختلاف جاء في الآية الثانية في الإيه في المؤخرة. إنما فيه اختلاف ولا لا؟ فشيل كلمة ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، قل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ليفضوا هذا الإيه ليفضوا هذا الخلاف. يبقى كان الناس أمة واحدة يعني على الإيه على الإيمان. وإلا فهل هناك أناس أولى من أناس؟ اشمعنا ربنا يترك أناس على الكفر وبعدين يبقى يجيب لناس بعد كده رسل عشان يدلهم الهداية؟ ايه دول اشمعنا دول يعني؟ هيأجل ليه مجيء الرسل علشان يسيب دول يتخبطوا في الكفر إلى أن يجيء الرسل يعملوا العملية دي؟ والناس كلهم بالنسبة لله ايه؟ بالنسبة لله سواء. ما دام وجد ناس يبقى لازم يوجد ايه؟ منهج لله. مش ربنا ترك الناس الاول كده وبعدين ايه بعت لهم رسل؟ نقول له لا، ده هو ساعة ما بعت ناس بعتهم على ايه على المنهج. ام قال لك ازاي؟ قال لك انت على حين تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، اللي يقول لك ده ابراهيم هو اللي بنى الايه البيت، نقول له طيب عاد والناس قبل إبراهيم من أول إبراهيم لآدم ما كانش لربنا بيت علشان يحجوا إليه؟ طب اشمعنا الناس اللي بعد إبراهيم يبقى فيه بيت لربنا والناس اللي قبل إبراهيم؟ مع أن الله يقول إن أول بيت وضع مين؟ للناس. ما مدلول الناس؟ منهم الناس من آدم إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذا ما دام يوجد ناس يبقى لازم يوجد إيه؟ بيت. يبقى ما تقولش إبراهيم اللي وضع البيت بقى، ده البيت موضوع قبل مين؟ وقبل آدم أيضا. ليه؟ لأن ما دام إن أول بيت وضع للناس يبقى لازم واضعه غير الناس. وضع البيت غير مين؟ غير الناس. يبقى ما تقولش يا إبراهيم وتخذ سطحيات الآيات، لأنك لو أخذت حقائق الآيات لعلمت أن بيت الله قبل أن يوجد آدم لأنه من الناس وضع لله بيت ليحج إليه آدم، بدليل أن الله لم يقل يبني إبراهيم البيت ينشئ البيت إذ يرفع إبراهيم القواعد يرفع، والرفع بعد ثالث. الرفع بعد الايه؟ رفع. احنا مش عندنا المساحات، احنا عندنا اطوال ومساحات وحجوم. الاطوال دي بتعوز بعد واحد، المساحات بتعوز ايه؟ بعدين، طول وايه وعرض او محيط. الاحجام تعوز ايه؟ تعوز ارتفاع. اذا اللي عمله ابراهيم عمل في الطول ولا في المساح ولا في التحجيم؟ في التحجيم. يرفع إبراهيم القواعد. يبقى كأن الطول والعرض معروفين ولا لا؟ بدليل أن الله يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه مكان الإيه. وإذ يقول الله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومين وإسماعيل. يبقى إبراهيم وإسماعيل بيعملوا إيه؟ بيرفعوا القواعد. وكيف يشارك إسماعيل وإبراهيم في رفع قواعد البيت إلا إذا كان إبراهيم له من القوة ما يعين به أباه على البناء؟ إسماعيل يبقى عنده قوة يعين بها على الإيه. طب لكن ده ربنا لما جاب إسماعيل رضيع مع أمه وهي شايلاه ولا حول له ولا قوة، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يبقى عند بيتك المحرم معلوم ولا مش معلوم؟ قبل أن توجد لإسماعيل قوة، هذه القوة تساعد أباه في أن يرفع الإيه؟ في أن يرفع. إلى لقاء آخر إن شاء الله.